بذ بميم مضمومة ومعجمة ساكنة وفتح الدال المهملة وكسرها بعدها جيم وتحتية آخرة منسوب إلى مخرج ابن الحارث كذا في الترتيب. وقال ابن عبد البر لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. قال وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث وقيل اسمه رفيع. يرى السائل بهذا ضعيفا حديثا بهذا السائل المخرج هذا ضعيف مجهول. نعم سمع رجلا بالشام يثنى نعم المعروف ان الصلاه من لم ياتي بها كفر نسال الله العافيه. من اتى بها وحافظ عليها قضي له الجنه والسعاده من حفظ الدين ومن ضيعها فهو لما سواها الله. لهذا في اللفظ الاخر ان مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه. لكن المقصود ان الصلاه الاخرى تطوع الصلاه الليل تطوع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المسائل الاعرابي خبره بالصلاه الخمس قال الاعرابي يا رسول هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. دل على ان الصلاه الخمس هي الفريضه وما صلاه الليل والنوافل الاخرى كالرواتب وصلاه الضحى كلها نوافل. اما صلاه العيد فهذه عند الجمهور فرض كفايه وقال اخرون فرض عين. الحاصل ان الصلاه الخمس هي الفريضه اما صلاه الليل والنوافل الاخرى فهي تطوع. نعم نعم المقصود من لم يصلي هذه الصلاه الخمس فهو كافر. اما النقص قد يجبر بالنوافل قد يقع من الانسان نقص لكن يجبر النوافل لجهله او لاسباب اخرى. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عمر بن سعيد بن يسار قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يعني لا حاجة لنزولك فأوترت على البعير كفى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كذلك سيارة التي يسأل الله سجد سجد ولا أوتر مثل المطية سيارة الطيارة الباخرة تفعل ما يستطيع. نعم نعم نعم الفريضة لابد يستقبل قبلة ولا ينزل لابد تيسر النزول يجب النزول حتى يركع ويسجد. وإذا ما تيسر النزول بغير اختياره وجب أن يصلي القبلة يستجد مع القبلة الفريضة لأن النبي ما كان يصلي الفريضة إلى الطريق كان يصلي النافلة. أما الفريضة كان ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي هذا الأرض من القبلة. نرجح أنها فريضة نرجح أنها فريضة صلاة العيد فريضة النبي أمر بها وحافظ عليها. يوم إذا كان في الطائرة وغيره يوم يئنا لأن في الصلاة السجود لأن مكان يتأسل فيه يوم يئنا الذي يستقبله وغيرها كان في النافلة. أما الفريضة لابد يدور مع قبلة. نعم قال وحدثني عن مالك لابد يوم يدور مع قبلة إلى ما في الصلاة السجود ولا الركوع. نعم نعم يتقي الله سبحانه يجتهد يسأل يحوله حتى يعرف قبلة ثم يتوجه إليها. فإذا درك طائرة يدور معها مثل المطية واضطر إليها. نعم نعم نعم نعم المثل عن أبي بكر بن عمر إيش؟ المثل أحسن الله إليك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار استمع أن أبو بكر بن عمر بن حزم قال الشاعر ما قال أبي بكر عليه. نعم

صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وإن زاد واحدة صلي ثنتين ثنتين، وإذا طلع الفجر صلي سنة الفجر صلي فريضة، انتهى الوتر. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. بلغت مالك رحمه الله ضعيف، بلغت مالك ضعيف لأنها منقطعة معضلة، تكون معضلة قد تكون منقطعة هي ضعيفة. ثم أيضا لو صحت عن بعض الصحابة السنة مقدمة هذا على اجتهاد الصحابة، لا فلا يسرى بعد الصبح، سنة صريحة مثالة إذا طلع الصبح فلا يسرى، خلي سنة الفجر فقط ثم فريضة، والتهجد والصلاة تكون في الضحى إذا أراد الاعتراض على المساجد يصلي من الضحى كما جاء في السنة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. هذا أيضا ضعيف لأنه هو هذا اسم المسعود منقطع، ولو صح لكان اجتهاد منه رضي الله عنه ولا تخالف. الواجب أهل السنة قاعدة إذا قرأ الحديث لم يجد أي معارض من اجتهاد الصحابي ولا غيره، يجب الأخذ بالسنة كما قال جل وعلا فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول، قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا ثبت الحديث الصحابي قد يخفى عليه الحديث يجتهد، فإذا جاءت السنة وجب الرد إليها. نعم. إلا ما ثبت سند رفض فيها الضعف إلا ما وجد مسندا بإسناد صحيح. قال وحدثني. في كلام حين يسمع منه إلا أن يسمع منه، لأن الزبير رضي الله عنه قتل يوم الجبل من طلحة، المسعود بنت قبل ذلك سنة 33 عروة من ذلك التقريب خلاصة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال عروة بن زبير خلاصة عروة بن زبير بن العوام الأسدي وعبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد العلماء السابعين وأمه وقالت لعائشة وعلي بن محمد بن مسلم وأبي هريرة وعنه أولاده العثمان وعبد الله وهشام ولكن محمد سليمان بن يسار بن أبي مليكة وقلائد. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث فقيه عالم ثبت مأمور. وقال العجلي لم يدخل في نفسه لم يدخل نفسه بشيء من الفتن. وقال الزهري كان يتألف الناس على حديثه. قال عروة ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك يعني أحد ما عندها من الرواية. اللهم الله. نعم. عروة بحر لا تكدر بالدلاء. قال ابن شوذة كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن وما سوى المصائب. ولد سنة 29 خرجه مصعب. وقال ابن المديني مات سنة 92 وقال خليفة سنة 3 وقال سنة 4 وقال يحيى بن المكير سنة 5 قلت قيل عروة عن أبيه مرسل. هذا أبوه يكون أبو سبع محتمل. نعم. أي مات المسعود هو أبو أربعة إذا كان ولي سنة 27. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وهذا ضعيف أيضا. يحيى بن سعيد سبب لم يريه ذلك وبعد بينهم زمن طويل. عبادة بن الصامت مات سنة 34 لهذا الشيء بعد المدح. المقصود انه ضعيف ولو صح مثل ما تقدم صح المشروع تأخير القضاء إلى الضحى ليس بعد طلوع الفجر إيثار. نعم. هنا فما جاء في الحديث أو جاء بالسنة مولي عن الآثار. نعم. السهر أفضل لا في السفر. لا لا لا لا الأخير لمده لمده الأخير بعد طول الفجر كل يوم يمنع. أما الأذان الأول في الليل هذا ما في بأس ما يمنع شيء. نعم. أطلع عن مرة قريبة في البخاري أن عروة ذكر أن والده الزبير وقعت في الروم لما ضربه الروم على ضربه التي ورقها يوم بدر قال كنت أدخل أصابعي بها ألعب. يعني صيد يعني قد لا يكون يربط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك وبين أو قد يكون نعم الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك بن أنس صيد يعني قد لا يكون يربط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك وبين الضبط أو قد يكون نعم الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال مالك أي ذلك. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. أنا مثل ما تقدم لا يتعمد ولا يفعل حتى ولو ما تعمد لا يفعله بعد الفجر يؤخر إلى الضحى كما قال عز وجل كان من إذا شغله عن نومه عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار متأخر من النجاسة ركعة قال صوت أوتر وقبل أن يصبح. قال إذا خشي عن الصوف صلى ركعته واحد تلت له ما قد صلى رواه الشيخان. نعم. لا ضعيف هذا ضعيف ضعيف هذا حديث من كان إمام في قراءة القراءة كله ضعيف. والواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصت وفي السري يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية وفي الحديث يقرأ الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفا إذا قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. المأموم يقرأها ثم ينصت بجهنية وفي السرية يقرأها يقرأ ما تيسر معه لكن لو نسيها أو جهل أو جاء الإمام رافع أجزأته الركعة كما في حديث أبي بكر بن البخاري. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. في هذا عبد الله بن عامر يا كاذب إلى أصحاب الصغير المقصود مثل غيره ما يحتمل عنه إذا خالف السنة. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. يا لا عبد الله بن عامر الربيع. نعم. أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال وإن اتحد المعنى. أسمع ذلك يا غير. إيه.

ولا سيما طلبة العلم هم قدوة، طلبة العلم هم قدوة، إذا رأوا شيء في الطرق ينبغي يكون قدوة في إزالة الأذى من شوك أو حجر أو حفرة أو غير ذلك حتى لا يتأذى المسلمون بذلك. والشهداء خمسة، يعني من الشهداء ولا شهداء آخر، لكن المطعون من مات بالطاعون، المنطول من مات بمرض البطن، والغرق يموت بالغرق، والهدم يموت بالهدم. ومن ذلك ما يقع بالسيارات، هل يقع بالسيارات ملحقا بالهدم ويصدم أو ينقلب، من جهة يرجع له الشهادة من جهة صاحب الهدي. سرطان أحسن الله إليك. الله الله أعلم. نعم. وفي هذا الحجر من التخلف عن الصلوات الواجب المسارعة إليها، ولو يرى الناس ما في النداء والأذان والصف الأول ثم لما جاءوا إلى السهيمان استهام اخترعوا، ينبغي المسارعة إلى الصف الأول، التسابق إلى الصلاة حتى يكون إلى الصف الأول، والمنافسة في الأذان حتى ولو بدون مساعدة، يطلب ما عند الله من الأجر. كذلك المحافظة على الفجر والعشاء حذرا مشابهة المنافقين، لأن ضعفاء الإيمان ومن اتهم بالنفاق يتساهل في العشاء والفجر، العشاء عند أهله أو عند جماعته يسهرون ويلعبون، والفجر في النوم. أما المؤمن لا، شارع إلى ذلك ويبادر إلى ذلك، وهكذا التهجير يعني المسابقة إلى الأوقات، لو يعلمون أنه سبقوا إليه التهجير التبكير إلى الأوقات الخمسة جميعا. نعم نعم اللي يشق على الحضور يشق على الحضور. نعم نعم نوع نوع نوع يرجع على ذلك، يرجع على جاهل بعض روايات الحديث من يرجع عليكم من الشمال، لكن ما اتذكر العالم صحة الحديث الحديث، ما اتذكر صحة الحديث الحديث. هذا يروى عن علي رضي الله عنه، يروى عن علي موقوفة رضي الله عنه، يروى عن علي رضي الله عنه، لكن تغني عن الحديث، تغني عن الحديث الصحيحة. حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قل إن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول نصف، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب، وهو أعمى كيف غير الأعمى؟ نعم. إذا فات الفريضة صلي بيتك الحمد لله، لا تروح المسجد، لا صلوا الناس في البيت، لا تفضح نفسه. نعم. يقدم ما يراها المسؤول عن المسجد، اللي هو أحسن صوتا وأندى صوتا وأعلم من الأوقات، يعني ينظر فيه المسؤول عن المسجد، أما الأوقات ولا غيره، فإذا كان الجماعة ينظر، لكن في السفر يدرسون ينظرون من هو أحسنهم يقدمونه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه. نعم السلام. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه ان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي حثمه في صلاه الصبح، وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لما رى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لا نشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. صدق رضي الله عنه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لما رى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لا نشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال وحدثني عمه. هذا ما ينبغي للسهر الذي فوت صلاة الفجر. يصلي من الليل ما في أسهر ولكن لا يسهر ويتساهل، فإن الفريضة أهم وأكبر وأعظم، فليأخذ من الليل ما تيسر ولينام مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، ولكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر، ومن ريب عن سنتي فليس مني. قد يجهل الإنسان وقد يتساهل فيستمر في التعبد بالليل ثم ينام عن الفجر، فلا نعم منكر. هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه وعناية رضي الله عنه ومناقبه رضي الله عنه. نعم. الله إليك، السهر في المناسبات الذي يفوت صلاة الفجر يعتبر يسهم؟ لا في الأعراس ولا في غيرها، يجب أن يبكروا وأن ينتهوا عن هذا السهر، لأن هذا يسر يضرهم ويفوت عليهم صلاة الفجر، هذا منكر. يعد سهره إثم عليه. يعد سهره إثم عليه إذا فوت صلاة الفجر. نعم. كل سهر يغضي توفيق الفجر فهو. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكفروا، فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو فاخبره فقال ما معك من القران، فاخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال وحدثني يحيى عن مالك. الله يوفق الجميع. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. ما نقول مشروع يعني المسجد صلى يصلي معهم، ولا يقول فصيت، لأنه أولا حرم نفسه الأجر، لأنه قد يتهم. ولهذا قال من يصلي من الرجلين الذي لم يصلي معه في منى ما لكم ما منعهم الصلاه معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، اذا صليتما في رحالكما ثم ادركت الامام ولم يصلي فصلي معنا فانها لكما نافله. وقال لابي ذر النافع رحمه بن عمر ان يوقف الصلاه وقتها، فصلي الصلاه وقتها فان قيمت عند اهل المسجد فصلي معنا، ولا تقل صليت فلا اصلي، فان الاخر غير قيمه فان ادركتها مهما صلي معه فانها لك نافله. هل هو المشروع المؤمن متى حضر صلى في المسجد ثم جاء المسجد الاخر للدرس او غيره ولم يصلي صلى معه؟ نعم. لا صلى نافله ولو قيل يبي له لكان له وجه يعني للامر. نعم. نقول فإنها لا ثلاثة يقتضي منها للسحر. هل يشترط أن تكون مسجد أو يشترط بعضهم أن يكون مسجد أمام الله؟ العموم يعم المسجد وغير المسجد. نعم. يعم المسجد وغيره، لو كان في السفر جاء وهم يصلون وقد صلى يصلي معهم. عام. في منى وهم فضل السفر. نعم في منى. نعم. الناس من محلات متباعدة في نصف محله ذاته متباعدة. نعم. حتى إذا جاءهم حتى وهم في التشهد الأخير يصلي معهم. ظهر العموم ولو

هذا معروف من صلاة أبي بكر، حديث أبي بكر لا من هذا. نعم. هذا شيء بلغ مبلغ بلغ رفع رؤوسه وحفظ رؤوسه، يعني يبلغ عن الإمام. لكن سمع الإمام هذا بالتبديع بالتبديع الرفض على الرفع والسجود وغير ذلك. نعم. من لا يسلم الكافر جاهل، الكافر هو جاهل. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مولى لعمر بن العاص او لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه احدكم وهو قائم مثل نصف صلاته وهو قائم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله اليك العاصي ولا لا تحلى رجاء وتنفت اسم العاصية أبو عمرو أنه قال لما قدمنا المدينة أحذرونا لبيه هذا أكثر حذر قال عاصم الوائد من غيرها أسمت أسماء الضب. أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. سبحتهم في نافلته إذا صلى قاعدة على النص إذا كان يستطيع القيام، أما إذا كان لا يستطيع القيام فأجره كان أجره كان. نعم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. سبحة النافلة. نعم على النافلة. أما غريب يلزمه يصلي قائما فإذا عجز فله مثل أجر القائم لأن العذر يجعله مثل أصح يصلى قائما من أجل العجز له أجر القائم. نعم. قال وحدثني إذا مرض أحد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم رواه البخاري. لا يشق على نفسه ان تيسر له قيام ولا لا يشق على نفسه. الحمد لله. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعه السهمي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال